لا ينكر. ولعلنا نقتصر على ما هاهنا بالنسبة للتعليق على ما حصل، وبقي أن نقول بالأمس تكلمنا عن شروط وجوب الصيام، وبينا أنها الأخ ما أعلم أنت تخاف من قومك، هو يخاف من قومك. لا لا لا قومنا هذا يا شيخ لا تخاف. نعم، ستة شروط اذكرها بالإجمال. بارك الله فيك، جيد أحسنت. إذا وجدنا كافرا يأكل في نهار رمضان هل نقول صم أو لا الأخ؟ ها؟ يعني نقول صم ولا لا؟ هذا السؤال. لا نقول صم. ماذا نقول؟ نقول أسلم أولا. طيب بارك الله فيك. إذا وجدنا صغيرا يأكل في نهار رمضان الأخ قم ياكل، نأمره بالصيام؟ لا نأمره. وإذا كان وليه يأمره ولا ما يأمره؟ فهي يأمره، ما هو يمكن قطعا. طيب، وإذا وجدنا مجنونا يأكل في نهار رمضان نأمره بالصيام؟ ماذا نقول له؟ ها؟ أحسن، لا نأمره لأنه لو أمرناه لم يعقل. بارك الله فيك. وإذا وجدنا عاجزا عن الصوم نأمره بالصيام؟ ليش عاجز؟ هل عندك دليل على أن العاجز لا يؤمر؟ في سورة البقرة ومن كان مريضا فعدة من أيام أخر. بارك الله فيك. ومن كان مسافرا ووجدناه يأكل في نهار رمضان نمر بالصيام؟ لا. الدليل؟ أحسنت بارك الله فيك، هذا الدليل. أو على سفر فعدة من أيام أخر. وامرأة حائض تأكل في رمضان، قل يا أخي نأمرها بالصيام؟ لا. مسلمة بالغة عاقلة قادرة مقيمة، ليش ما نمرها؟ لا يا رجل، هل يقولهم؟ يقول لنا حائض؟ إذن لوجود مانع، لأن احنا قلنا الخلو من الموانع. أسلح. طيب، نتكلم الآن عن الأشياء التي يصام عنها، لأن الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع التعبد، اسم التعريف الشرعي التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. أعود، التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. للمرة الثالثة، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. تمام. متى يبتدئ الصوم؟ إذا تم شعبان 30 يوما، أو إذا تم 29، أو ماذا؟ يكون ابتداء الصوم إما بإكمال شعبان 30 يوما، وإما برؤية الهلال. عرفت؟ إذن يلزم الصيام أو يبتدئ وقت الصيام إذا رؤي هلال رمضان أو كمل شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30، يعني عدة شعبان، كما جاء ذلك صريحا، عدة شعبان 30. طيب، وإذا اختلف الناس فرأى بعضهم الهلال وبعضهم لم يره، فهل نقول لكل بلد رؤيته فمن رآه صام ومن لم يره لم يصوم أو لا؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعض أهل العلم: متى ثبتت رؤيته بمكان لازم جميع أهل الأرض الصوم في أي مكان، وهذا يحصل به وحدة المسلمين في الصوم وإيش والإفطار. يعني مثلا إذا رؤي في المغرب لزم جميع أهل الأرض أن يصوموا، سواء كانوا في المشرق أو في المغرب أو في الشمال أو في الجنوب أو في أي مكان. أنتم معنا يا جماعة؟ لأن العالم والإسلام شيء واحد، أمة واحدة، فإذا ثبت بمكان لزم جميع الناس. وقال بعض العلماء: يختلف باختلاف المطالع، لأن مطالع الهلال تختلف باتفاق أهل العلم بهذا الشأن، كما يختلف طلوع الفجر وغروب الشمس. هل أنتم تقرون بأن طلوع الفجر وغروب الشمس يختلف؟ تقرون بهذا؟ ها؟ بلا خلاف؟ صحيح. الآن حنا في المملكة السعودية، الآن في بلد واحد، أهل الشرقية تغيب عليهم الشمس قبل أهل مكة، أليس كذلك؟ فيأكلون ويشربون وأهل مكة صيام، والعكس في أول النهار، أهل مكة يأكلون ويشربون وأهل الشرقية صائمون. هذا شيء متفق عليه، ما في إشكال. قالوا: فإذا كانت الجهات تختلف في ابتداء اليوم وانتهاء اليوم، فإنها تختلف في ابتداء الشهر وانتهاء الشهر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فصار لدينا الآن قولان: الأول أنه إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان، نعم، يعم الأرض كلها، فيلزم جميع الناس أن يصوموا في رمضان وأن يفطروا في شوال. وبعضهم يقول هذا يتبع المطالع، إن اتفقت لزم الصوم والفطر، وإن لم تتفق فلكل بلد رؤيته. هذا اختيار من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. وبعضهم قال يتبع في ذلك الحاكم، حاكم المنطقة، يعني مثلا السعودية إذا قرر الإمام الملك مثلا أنه دخل الشهر لزم جميع أهل السعودية أن يصوموا وإن اختلفت المطالع، لأن الحاكم واحد ولا يمكن أن يختلف بلده في شعيرة من شعائر الإسلام. أما إذا اختلفت الولايات كما هو الواقع الآن، فلكل ولاية حكمها. شهرنا هذا العام اختلف المسلمون فيه أو لا؟ اختلفوا؟ لا يا أخي، كل الناس صاموا يوم الثلاثاء، كل الناس صاموا يوم الثلاثاء، توافقون على هذا ولا لا؟ اللهم اهدنا. يوم الثلاثاء كل الناس صايمون يا جماعة، توافقون على هذا؟ طيب يوم الثلاثاء كل المسلمين صايمون، صحيح ولا لا؟ طيب لكنه عندنا هو اليوم الرابع، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، وعند آخرين يمكن يكون هو الثاني أو الأول. على كل حال هذا القول هو الذي يمشي عليه الناس الآن، أنه تبع للممالك، تبع للممالك، وهذا له حظ من النظر، لأنه جاء في الحديث الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فيتبع في ذلك ما يقضي به الحاكم في تلك البلاد. هذا له حظ من النظر، وهو قول جيد، وإن كان أقرب الأقوال إلى الصواب هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن لا مانع من أن يؤخذ بهذا القول ويقال كل من له